تفصيلا تاما وشافيا حول قضية القصر والجمع في الصلاة في السفر. فنحن لا نعرف كيف نجمع ونقصر، وهل تكون بالترتيب، حيث أنني لا أعرف شيئا في القصر والجمع، ومتى يكون بداية القصر والجمع، وما عدد الأيام مأجورين؟ الجواب: الشخص إذا سافر سفرا ليس بمحرم وفارق عامر قريته صار في حكم المسافر، فإذا أراد أن يقطع مسافة 80 كيلو وزيادة، يعني زيادة، فهذه المسافة بإمكانه القصر والجمع في الطريق، له القصر وله الجمع في الطريق. والجمع يكون جمع تقديم ويكون جمع تأخير، وجمع التقديم تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، والتأخير تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، جمع التقديم تصلي العشاء في وقت المغرب مع تصليها مع المغرب، وجمع التأخير تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء. ومن الأخطاء التي يفعلها كثير من الناس أنه يخرج من البلد بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الظهر خاصة، ثم يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين، يعني يجمع، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يصلي الظهر ركعتين، وبالله التوفيق.